أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ما غرك بيوم أدريك ما يوم الدين يوم لا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والليل إذا يسر

بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وليال عشر والشفع والوتر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر والليل إذا والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي والليل إذا يسري هل في ذلك قسم هل في ذلك قسم هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها ألم تر كيف ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد سبحان الله الله لك يا شيخ نعم جميل قال الحبيب صلى الله عليه وسلم وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي النبي عليك جميل يا شيخ اشرف الله اكبر عليك ايوه كده كل سنه وانت طيب يا بحر الله الله مين يا مولانا جميل وثمود الذين جابوا الصخر بالواد جميل جميل وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي عايزين بالتريحة كده يا شيخ الآخر وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي أيوة يا شيخ العظيم يا مولاني الله اكبر الله الله الله ما شاء الله عليك ايوه يا بحر الله اكبر قول يا شيخ صلى على النبي إن ربك لبالمرصاد حلو أكبر إن ربك لبالمرصاد سبحان الله الله إن ربك لبالمرصاد جميل جميل يا أستاذ الله أكبر عليك فساد فصب عليهم مولانا ده والله جميل يا مبدع. الله أكبر عليك. الله الله الله ما شاء الله عليك. الله الله أكبر. فأما الإنسان إذا ما ابتليه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. الله أيوة يا شيخ عايزين الدندنة دي يا شيخ والنبي يا شيخ. الله أكبر عليك. ايوه جميل. لين لين يا شيخ الحنيه الحلوه دي. الله الله. واما اذا ما ابتليه فقدر عليه رزقه فيقول ربي من شاوي. ايوه كده يا شيخ. اللهم صل على النبي عليك. جميلة مولانا والله. ما شاء الله عليك. كلا جميل. وأما إذا ما ابتليه فقدر عليه رزقه فيقول ربي صلي على النبي. ايه الحلاوه دي يا مولاني؟ يديك الصحه يا شيخ والله. الله اكبر عليك. جميل يا مولانا والله جميل ما شاء الله عليك. الله الله. من لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما. جميل يا مولانا جميل. الله تحبون المال حبا جما. الله كنا سيدي يا سيدي إذا دكت الأرض دكا دكا. جميل يا رب وجيء ربك والملك صفا صفا. جميل يا شيخ جميل. الله الله أكبر. جميل يا مولانا جميل. وجيء الإنسان وأني لويك يقول يا ليتني قدمت لحياتي. الله الله أكبر عليك، جميل يا مولانا والله. الله أيوة كده يا شيخ، هو ده اللي عايزينه يا مولانا على طول. الله الله. ودي ما شاء الله عليك يا بح. الله الله الله، يديك الصحة يا شيخ والله، ما شاء الله عليك. يا ليتني قدمت لحياتي. الله. يا ليتني قدمت لحياتي. يا ليتني قدمت لحياتي. الله. عليك جميل والله يا مولاني. الله الله الله، يفتح عليك. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. أيوة شيخ، أيوة جميل يا مولاني. ولا يوثق وثاقه أحد. الله جميل. يا مولاني. ايوه نعم كده يا شيخ، مرضيه وادخل على البلد بعد كده على طول. الله الله. يا ايتها النفس المطمئنه كده يا شيخ، حضر يا مولاني. الله الله الله أكبر. الله جميل يا مولاني. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا حلو. الله الله يا سيدي يا سيدي. صلى على النبي. ايوه كده شيخ. ايوه الله اكبر. الله الله. فيومئذ لا يعذب عذابه احد. ايوه كده يا شيخ. ايوه. ولا يوثق وثاقه احد. يا ايتها النفس يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. الله يفتح عليك. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. كل سنة وانت طيب. الله أكبر عليك. جميل يا مولانا جميل. الله الله الله. جميل يا شيخ جميل. الله أكبر. أيوة يا شيخ. أيوة طلعت الشيخ بالبسمة يا شيخ. بس الله أكبر. أيوة حل بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد الصحة يا شيخ. الله أكبر عليك. يلا عظيم يا مولانا والله. الله الله الله. ما شاء الله عليك والله. جميل يا شيخ. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جميل يا مولاني. الله أكبر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. أيوة يا شيخ. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ. أقسم بالله. صل على النبي عليك. الله الله الله الله، جميل يا مولاني، تجلى عظيم والله. عارفين نقول لي يا ربنا يبارك فيك يا شيخ، والله ما شاء الله عليك. الله الله الله. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ الله. يقول أهلكت مالا لبدا. جميل. يقول أهلكت مالا لبدا. أيوة يا شيخ، الله. أيحسب أن لم يقدر عليه أحد؟ الله الله الله الله. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين أكبر. ألم نجعل له عينين؟ أيوة يا شيخ، أيوة، وصلها تفصيل كده يا شيخ. الله الله. ولسانا وشفتين. يا حل، الله أكبر. الله الله. ايوه. فلقد حمل العقبة. ايوه يا شيخ، فلقد حمل العقبة. ايوه حلو، الله اكبر. وما ادراك ما العقبة؟ وما ادري كما العقبة. الله الله الله. وما أدراك ما العقبة؟ جميل. وما أدريك ما العقبة؟ أيوة يا شيخ، أيوه. وما أدريك ما العقبة؟ الله الله الله. يا حلو. الله الله اكبر. عايزين نجمع مع بعض. الله الله اكبر، ما شاء الله عليك. يا شيخ، الله الله. الله أكبر. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقد حمل العقبة وما اللهم صل على النبي. افتح عليك يا واح. الله اكبر. جميل يا مولانا جميل. شيخ واه الله وما أدريك ما العقبة. واه الله ما زيد جمع مولانا مع بعض. ماشي يا مرحبا. شيخ الله اكبر. على النجوى والعينين. ايوه يا شيخ ايوه. ولسانا وشفتين. ايوه يا شيخ الله اكبر. الله اكبر عليك. جميل يا مولانا. صدق الله العظيم. قبل الله يا مولانا اللي افتح عليك يا شيخ. الله يديك الصحه يا شيخ اشرف امتعتنا والله. الله اكبر عليك. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. مولانا الله يكرمك مولانا. يا خي.